الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه. ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المرتضى من عنده برضاه، وعلى آله وأصحابه السادة العداة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح. فهذه الرياح جند من جند الله، مأمورة بأمره، منفذة لما يأمره به سبحانه. ومن منافعها أنها تنظف الأجواء مما يكون فيها من الأوبئة ومن هذه الأوخام، ومن فوائدها أنها لواقح للسماء، لواقح للسحاب بالمطر، ولواقح للشجر بالثمر، ولواقح للأرض بالتنقية والإنقاء. ومن الرياح يا عباد الله ما هي جند مأمورة بأمر الله بالعذاب يرسله على من يستحقه، كما أرسلها جل وعلا على قوم عاد قوم هود، لما كذبوا رسول الله هودا عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام. وذلك أنه استبطأ عنهم المطر سنين عديدة، فرأوا عارضا مستقبل أوديتهم سحابا يسوقه هواء عظيم، فظنوا من فرط جهلهم بالله وأمنهم من مكر الله أن هذا الغيث قد سيق إليهم، مع تكذيبهم رسل الله عز وجل وإشراكهم مع الله غيره. فقال الله جل وعلا في آيات سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم يا عباد الله، إن من الرياح ما هو عذاب على أهله لمن يستحقه، ولا يظلم ربك أحدا. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، إنها الريح الصرصر العافية التي نؤمرنا باستعادة بالله عز وجل من شرها. وهذه الهبائب هبت عليكم في هذا اليوم، وأثارت ما أثارت من الغبار والتراب، وتحدث الناس عنها إنذارا وتحذيرا. وبين يدي ذلك كله نقول ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن تقوى الله عز وجل هي المنجية، هي المنجية للعبد من الفتن في هذه الدنيا، وهي المخلصة له من عذاب الله وسخطه يوم القيامة. وهذه الرياح يا عباد الله هي جند مأمورة من عند الله سبحانه وتعالى، لا يصح أن تذم أو تسب أو ينسب لها العيبة، لأنها مأمورة منفذة لأمر الله جل وعلا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن من سب الريح فإنه وقع في قادح عظيم من قوادح الإيمان والعقيدة، فإن توجه بسبه إلى من أرسلها ودبرها فهذه مسبة لله عز وجل، وهو كفر أكبر يخرج صاحبه من هذه الملة. وإذا توجه إليها بالسب والمعيبة يعتقد أنها نافعة بذاتها وأنها ضارة بنفسها، فهذا أيضا شرك مع الله عز وجل في الربوبية من حيث النفع والتدبير، ولا نافع ولا مدبر ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما يجري على الألسنة من نسبة السب إليها لما تكدرت عليه أجواءه وأوسخت عليه أثاثه ومتاعه وهيجت عليه التراب والغبار وربما أثارت حساسيته، فما توجه إليها من السب عندئذ فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ووسيلة إلى الشركين السابقين المنوه عنهما. فليحذر الإنسان ما يصدر من لسانه مما يتعلق بهذه الأمور مما يعنيه ويقصده أو يخرج من لسانه من غير قصد ولا إرادة. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله